الله ربي واحد وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. وفائدة تضباد كساب سن عن مفهوم العبادة عبادة محل قوضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سيانفهن أيها الأحبة توحيدك عبادة كسو هذا الله لابد من معرفة مفهوم العبادة وإن فهن وي محل قوضة عباده. عبادة أيها الأحبة وحل قوضة حق اللقضة وحل إذا تذلل الخضوع إله جل جلاله لا خضوع لسد الليه أي حق اللقضة لإله ذا حق شرعنا علمته وحي كتعريفيين اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومقع وحوية كلان صدي وحكى السوء إله جل جلاله وشعليا يما قول هالنغضو أما هالنغضو فعل السمعية مد مغضية مد قرصون بع ولهذا وحوي اسم جامع وحلق وضاه يجمع جميع العبادات عبادوين كودن باسوه سكلية عبادوين كظاهر كهو باطن كالبطبا عبادوين كظاهر كان وحلق وضا وحي لسان كان كهذا الله وحي عرب كان كهذا الله أما وحي دمدان كالسمعين باطن كان وحويه وحا سوغلية عبادات كقلبك اللي يدادو أيا سوغلية مسألة كلا وحويه سيدين كقرنينا لكل ما يحبه الله ويرضاه إله جل جلاله وحو جعليه ورالي كي لباطن مدبه قرنينا أيها الحبة كو وإله جل جلاله نامروي إلهي وحك استوينا أمري حبيبك إنه عليه الصلاة والسلام وحك استوينا أمري وحوي أيها الأحبة وعباد ويان إلهي جل جلال ويانا جعل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحينا أمري والله بقي بضويان أما هنغض أمر إيجاب أما أمر استحباب الله إلى هذا مد واجب واه أما مد وحويه استحباب وناكسنت هنغضي وحويا وعباد ويان تسالي هدي أن سوق أظنه إلهي وحني فصلي لربك وانحر نبي محمد عليه الصلاة والسلام خطابك كو سودا انغانا وينو كو سودا نبي او ربيغا او توكالي نبي او ربيغا او توكو نبي او ربيغا او غورا انغانا وها وي الهي او توكدي وي الهي جل جلاله او غورا ويان مركا عيد الله لي عيد غير الله او توكته غير الله او ركوعده غير الله او سجوده غير الله وحو غورعده وها وي وحا نقنيسا شرك بين نقنيسا عباده نقل ميس ولهذا ايها الاحبه الله سبحانه وتعالى قرانك الكريم كا وحوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين إلهي بريا يولي أمرك إلهي يبريا وليه وعباده ويبريض وعباده ويان إلهي مركات بريض وكتعلان يا جل جلاله ولهذا وحوي عدي سكوين يسيس إلهي بريدي سنة إلهي وحق لنا يا نار جهنم وقرين يا يوليب الدليسن أيالا قرين يا عد الله لي عدي بريس غير الله من الأولياء والصالحين عد الله لي عدي بريسنة إيجادنا ما بنانوش قال لما يشرك بيكون عيسى ولهذا وحل الدنيا إفراد الله بالدعاء إلهي كله إن لودا جل جلاله بريد إن لودا يا الدنيا وأمر إلهي حق يسكسه فلي ويان مسألة ذاك الآيات بلن باكو صارورة وإلهي وليه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين ورمارتي أنا قبقى وهكبقين مارتي عدك لي إلهي دي تدمو من أهداته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عيادة بدن با إلهي جل جلاله هو أمريا إنان مارك تمحوها إلهي أنكياب وعبادات القلبية ويان إنان إلهي كرتشين جل جلاله لقاق يسير لكولان كيسو عمل ونكسن آن الله ارتقنا الله جل جلاله يعنون إلهي لو ذاتشنين عبادتي ساحت كله إلهي جل جلاله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعبادة قلبية ويان إلهي تلسى ارتداد مؤمنين تهين وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينا وإلهي أهو قانسم أوامرتيس يتعاليمتيس فلا تخشوهم وخشوني إلهي كياب سبحانه وتعالى هكبقنا عدك له إلهي كبق سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق وآيات بدويات إن الله جل جلاله حين أمر إياه عبادات كاس ونبو إن أمر إياه ولهذا وحى الله لي وحو إلهي نأمره سبحانه وتعالى وعبادة أيها الأحبة ساسا كرانينا تعريفك كسا ليسنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مسألة كلي وحو إلهي وشعلاني وحوية فعل كمرك الله سمعي إلهي وأماني فعل كمرك الله سمعي إلهي وأماني سقنا وعباده ويا أرنت أيضان وحنكو قرنينا أنبياء الله أيا وحي وديرين شرين ولاقي خيرات وديرين شرين إلهي نوكو أماني جل جلاله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي كواماني مركا وحا وي ديرينتا وديرين جيرين خيراتك وديرين جيرين ديرينتا إلهي جل جلاله ويكرجينين إلهي رحمتيسي فضلكيس أي كبقهين عقابتي إلهي جل جلاله خاشعين تا إلهي وكسف فيي ما دام أعماشا إلي ما دين عمل كاسي وحوية وعبادوي إلهي بين جل جلاله إلهي بكو أماني سبحانه وتعالى يوفون بالنذر إلهي سوى كو أماني يكو وفينا ينذرك ويخافون يوما كان شره مستطيرا بإلهي لي جل جلاله إلهي حكو أماني إنه يوفيا سبحانه وتعالى نذرك إلهي إلا قاله إلهي بساس ومارت محوها يوحينا كبقيان عقابت إلهي يا عذابتيس أي كبقيان. إذن أيها الأحبة مركان لنا هاي من الأعمال الظاهرة والباطننا إذن وحن كوضنا أعماش ظاهرة الله إلهي على لسان كوكالي عرب كوكالي أعماش كسوف الشهدي ذكر الله جل جلاله ويتا هذي تسبيح ذاته هذي لا إله إلا الله ويتا وتهليشة هذي قراءة قرآن ويتا وحيابها السلم كل وحويان ومن الأعمال ظاهرة يا ليل هذا جوارح ذا نيذنا وحويان صلاة دي بسوق ليس سك دي بسوق ليس أعماش حج كي بالغ السمين يا جوارح دي الدمية دي بالغ السمين يا وحيابها صدم وحوي وعبادات وي الباطنة مركان لنا هنا هذا وح السوق هي أعمال القلوب بسوق ليس أعمال القلوب بسوق ليس فرب ذن وإله جل جلاله إنه وعد دون صدق وأن عبادات وي الرجاء بكمدة الخوف بسوق لاي التوكل على الله محبة بسوق ليس وحيابها صدم وحويان أيضاً التعريف كبيسوق يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يسوق يعني إلهي وحودي سنة جل جلاله إنه ظاهر كينا باطن كينا بإصلاحيه هذا وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.